السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال درسنا موصولًا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل في علاه. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وقد بلغنا في تفسير كلام ربنا إلى الآية 27، وانتهينا من الآية 26 من سورة المائدة. واليوم معنا من الآية 27، وأسأل الله أن يوفقنا قدر المستطاع أن نصل إلى الآية 34 بإذن الله جل وعلا من سورة المائدة، وهو قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذا هو المقطع الأول الذي معنا. بعد أن ذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، يجوز أن تصلي من غير جهاز حتى الدرس، حتى لا أخطر عليك، جزاك الله يتقبل منه منك. بعد أن ذكر الله جل وعلا ما حصل بين موسى عليه السلام وبين قومه من الجدال حول حكم من أحكام الله وهو الجهاد، وذكرهم موسى بفضل الله جل وعلا عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد من عليهم وأعطاهم أموراً لم يعطي أحداً من العالمين أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة وهي أرض المقدس، بيت المقدس، وقيل الشام وقيل فلسطين. وذكر الله عقابهم أنها قد حرمت عليهم، وقلنا أن هذه الآية فإنها محرمة عليهم، تقرأ على وجهين: إما أن نقف على محرمة عليهم فقط ثم نقول 40 سنة يتيهون في الأرض، وإما أن نقف على 40 سنة ثم يتيهون في الأرض، وهذا لها معنى وهذا لها معنى، صحيح ولا لا؟ طيب، على المعنى الأول لو وقفنا قال فإنها محرمة عليهم ثم وقفنا 40 سنة يتيهون في الأرض، ماذا يكون المعنى؟ الذي يعرف يرفع يده. شيخ، ها شيخ هو اللي هيجاوب، جزاه الله خير. ها شيخ عبد العزيز، يعني محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وبعد 40 يأتي الفرج، يأتي الفرج. طيب لو قلنا فإنها محرمة عليهم 40 سنة ثم قرأنا يتيهون في الأرض، يكون المعنى ما هو؟ ها؟ أي محرمت عن 40 سنة وبعد 40 سنة يتيهون في الأرض، وبعد 40 محرمة عليهم 40 وبعد 40 سيتيهون في الأرض أيضا، هذا على معنى. قال الله: واتل عليهم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. شوف، إذا مر بك في القرآن واتل عليهم أو نبئهم أو قل، فاعلم أن الأمر مهم. الله يريد منك أن تعرف هذه القصة، الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعرف هذه القصة، وأمر النبي أن يخبرك بها لكي تستنبط منها الأحكام، تستنبط منها العبر، وتستنبط منها أمور كثيرة بحياتك. وسمعت من أحد العلماء الكبار من علماء موريتانيا من شنقيط مقولة عظيمة، قال: ما من أمر يمر عليك في حياتك، ما من أمر من رخاء ونعيم أو بلاء ومصيبة إلا وفي القرآن من القصص والأمثال ما يرشدك إلى ماذا تصنع إذا مر بك هذا الأمر. إذن ينبغي عليك أن تعي أمثال القرآن وأن تعي قصص القرآن، لأن هذه القصص فيها ما يرشدك إلى ما سيمر عليك في الحياة. لن يمر عليك شيء من نعيم أو شدة إلا وأن في القرآن إما مثال وإما قصة تنبئك ماذا تصنع في مثل هذه الأحوال وكيف تتصرف، ولكن لا يعقلها إلا العالمون، لا يعقلها إلا من تدبر وقرأ وفهم. وهذه من القصص المهمة. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، هذا تأكيد على أن هذه القصة وإن طال أمدها وقدم تاريخها إلا إنها حق. ألا يكفي أن الذي نبأنا بها أصدق الصادقين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل ألا يكفينا أن الذي أخبره بها هو الله؟ بلى يكفي، ولكن هذا من باب أسلوب التأكيد لشد الانتباه والتركيز. لماذا قال الله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق؟ لماذا؟ لماذا قال الله ذلك؟ للتأكيد على أن هذه القصة قصة حق، للتأكيد على أن هذه القصة قصة حق، وأن هذا الموضوع الذي سيأتيكم إنما هو موضوع جدير بالانتباه. واتل عليهم يا رسول الله نبأ ابني، قصة اثنين من أولاد آدم، ليت معناه أنه لم يكن لآدم أبناء غيرهما، وليس المراد أنه لا يوجد في عصرهما إلا هما، ولكن هذين الاثنين بالذات حصل بينهم قصة لم تحصل بين كل أبناء آدم، ولذلك الذي حصل بينهما هي أول جريمة قتل على وجه الأرض، أول جريمة قتل تحصل على وجه الأرض هذا الذي حصل بين ابني آدم. أيضا من فوائد الآية واتل عليهم نبأ ابني آدم، لم يذكر أسماءهما، وخذ قاعدة معك في القرآن ودائما أقولها هذه القاعدة: التفاصيل التي لم يخبرك بها الله في القرآن اعلم أنه لا كبير فائدة في معرفتها، لا كبير فائدة، لو كان فيها فائدة لأخبرك بأسمائها، لأخبرك بها تفاصيل، ولكن إذا لم يخبرك بالتفاصيل سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا كبير فائدة منها. وإن ذكر العلماء بعض الأسامي مثل أصحاب الكهف، ما هي أسماؤهم؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ما أسماؤهم؟ من أين هم؟ من أي بلدة؟ ما قبيلتهم؟ ما ألوانهم؟ ما طولهم، ما عرضهم. الذي يهتم بهذه التفاصيل دائما المهتمين بالإسرائيليات والخرافات. ما لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف؟ ما نوعه؟ هذه لم يخبرك بها الله، لم يخبرك بها الله، لأنها لا يوجد عليها عظيم فائدة أو كثير فائدة. فحينما يقول الله واتل عليهم نبأ ابني آدم، لم يخبرنا بأسمائهم، بأسمائهما، وإن كان قد اشتهر عن ابن عباس كما أورد ابن كثير وغيره أنه هابيل وقابيل. فأما هابيل فهو المقتول، وأما قابيل فهو القاتل. واذكر واتل عليهم نبأ ابني آدم. من فوائد ابني آدم أنه من صلبه، من صلبه مباشرة، فهم أبناؤه حقيقة. ليس هو جد، كلنا أولاد آدم، ولكننا ليس من صلب آدم مباشرة، من صلب آبائنا، ولكن كلنا من أبناء آدم. هذان الاثنان أبناء آدم حقيقة. واتل عليهم نبأ، لم يقل خبر، لم يقل واتل عليهم خبر ابني آدم، وإنما النبأ. والنبأ هو الأمر المهم الجلل، والذي يأتي على عجل، الذي يأتي على عجل، ويأتي أخبار مهمة. فمن عظيم الذي حصل أطلق الله عليه وصف النبأ، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. إذ قربا قربانا، اشترك الاثنين في القربان، اتفق الاثنان على أن يقربا لله قربان. أيضا أخفى الله ما هو القربان، ماذا قرب هذا وماذا قرب هذا، أخفى الله ذلك. ابن عباس أخبرنا قال أما أحدهما فقد قرب شاة، وقيل كبشا، والآخر قرب زرعا وليس من أفاضل الزرع، أحدهما كان مزارع والثاني كان راعي، فقرب كل واحد منهما قربان. كانت القرابين تنزل من السماء نار فتأخذها، فالتي لا تؤخذ لم تقبل، لم تقبل. إذ قربا قربانا، فهابيل قرب الكبش، وجاء في بعض الآثار أن الكبش الذي فدى الله به إسماعيل هو هذا الذي قربه هابيل. ألم يفدي إبراهيم ابن إسماعيل بكبش وفديناه بذبح عظيم؟ قيل هو هذا أخذه الله وربي في الجنة، قيل هذه من الآثار. ولكن كما قلت ما لم يرد في القرآن أو في حديث صحيح فليس عليه كبير فائدة، وهذه تسمى من لطائف العلم، من لطائف العلم. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. في لطيفة بلاغية جميلة جدا ذكرها العلماء في قول الله فتقبل، لماذا لم يقل الله فتقبل الله من أحدهما؟ لماذا؟ لماذا لم يقل فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ولكن جعله بصيغة ما لم يسمى فاعله، تسمى عند النحو بصيغة المبني للمجهول، في القرآن نسميها بصيغة ما لم يسمى فاعله. فتقبل، من الذي تقبل؟ الله، الله الذي تقبل. بس لماذا لم يقل فتقبل الله، لماذا قال فتقبل من أحدهما؟ قالوا ليبين الله عدله بينهما، ليبين الله عدله بين الاثنين. قال فتقبل، قال كيف؟ قال حتى لا يتوهم متلوح أن هابيل قدم قربى لله قبل ذلك لكي يتقبل الله منه هذه القربى، حتى لا يأتي أحد من اليهود والنصارى الذين يتجرؤون على الله ورسله فيقولون قد، والعياذ بالله تعالى الله، قد رشى هابيل ربه قبلها. شفت هذه الدرجة؟ الله جل وعلا يتأذى من عباده ويعلم أن من عباده من يؤذيه ومن يسبه تعالى الله، حتى لا يتوهم متوهم أن هابيل عليه السلام، أن هابيل رضي الله عنه عليه السلام، وقل ما شئت من الأدعية، وهو ليس نبي، فلا يتوهم، ولكنه ولي من أوليائه، لا يتوهم متوهم أن هابيل قد قدم شيئاً آخر غير هذا القربان، غير قابيل، ولذلك الله تقبل منه ولم يتقبل. لا، قال الله فتقبل، أي أنه لم يكن قبل هذا القربان لا واسطة ولا عمل ولا قربة أخرى، إنما الاثنين قربوا القربان، فتقبل من أحدهما. لماذا لم يقل لنا الله من الذي تقبل؟ فتقبل من الأول، فتقبل من الثاني. الله يريد أن يربينا بهذه الآيات على أن العبرة بالتقبل لا بالأشخاص، لم يتقبل بسبب الشخص، لا ينظر إلى صوركم ولا أنسابكم ولا أموالكم ولا الشخص لا عبرة به، الشخص في ذاته لا عبرة به، إنما العبرة بالعمل. فتقبل من أحدهما، لماذا تقبل من أحدهما؟ لأنه من المتقين، لأنه ماذا؟ من المتقين. فالعبرة بماذا؟ بالعمل، ليس العبرة بالشخص. لم يقل فتقبل من الأول ولم يتقبل من الثاني، أو تقبل من الثاني ولم يتقبل من الأول. ليس العبرة بالعمر، وليس العبرة بالقربة، وليس العبرة بالشكل، العبرة بالعمل. كلنا نصلي في صف واحد، وقد يكون بين الواحد منا والآخر كما بين السماء والأرض عند الله. ولذلك إذا رأيت من يسابقك في الدنيا وأردت أن تنافسه بالحلال فنافسه، ولكن لا تغار منه ولا تحزن، لأن الدنيا أكرمكم الله ورفع قدركم، الدنيا جيفة، فإذا أردتها فاصبر على مزاحبة كلابها، الدنيا جيفة إذا أردتها فاصبر على مزاحمة كلابها. وليس المراد ألا نعمل في الدنيا وألا نملك من الدنيا، اللهم اغننا بحلالك عن حرام، قولوا آمين، وارزقنا بفضلك عمن سواك، ولكن العبرة تعلق القلب هذا بماذا؟ بالآخرة. تقبل من أحدهما ليه؟ لماذا؟ لأنه من المتقين كما سوف يأتي معنا، ولم يتقبل من الآخر. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لو علمت أن الله تقبل مني عملا واحدا لاتكلت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. مباشرة قال: لأقتلنك. هذا الأسلوب في القرآن عند أهل البلاغة يسمى أسلوب الإيجاز، أسلوب إيش؟ أصل هل مباشرة؟ مباشرة، لما لم يتقبل منه مباشرة قال لأقتلنك. حصلت أمور الله يربينا على عدم ذكر ما لا فائدة منه: حزن، غضب، زعل، استغرب، فتح عينه، تعجب، كل هذه بالعقل حصلت ولا ما حصلت؟ هذا كله حصل، ولكن هل حكاها الله؟ ها؟ لا، إنما أتى بأسلوب الإيجاز. لماذا؟ ليربينا الله جل وعلا على أدنى خير الكلام ما قل ودل. المؤمن ليس بكثير الكلام، الكلام اللكاك الذي يتكلم في كل صغيرة وكبيرة ويأتي بتفاصيل لا فائدة منها. قل الكلام المفيد أو اسكت، قل خيرا أو اسكت. فهذا من أسلوب الإيجاز. ولذلك وصف الله عباد الرحمن في سورة الفرقان، وصفهم فقال إذا مروا باللغو مروا إيش؟ إيش هو اللغو؟ ما هو اللغو؟ أحسنت. اللغو كل معصية، هذا رقم واحد، ولكن اللغو كل كلام مباح ولكن لا فائدة منه، لا يوجد لا فائدة الدنيا ولا آخر. تكلمون كلام لا منه فائدة في الدنيا ولا منه فائدة في الآخر، لا منه فائدة في الدنيا ولا منه فائدة في الآخرة، ويشغلون أوقاتهم بهذا. هذا من اللغو. عباد الرحمن إذا مروا بهذا اللغو مروا، مثل الذين يحللون كل شيء، أحداث سياسية يحللونها، اقتصادية يحللونها، رياضية، يا سلام خذ التحليلات، وهم ليس عندهم فائدة من ذلك، لا بيأخذون فلوس ولا بيحلون أمر ولا بيربطون أمر ولا بيفكون أمر ولا فائدة، ما يوجد فائدة، راح الليل كل سوالف في هذه الأمور، هذا اللغو. فالله جل وعلا لم يصف لنا ما الذي حدث، غضب، احمر وجهه، تفتحت عيناه، لم يقل لنا، قال لأقتلنك، أعطانا الفائدة الله جل وعلا. هذه أشياء تربوية لك، يربيك الله سبحانه وتعالى. وكثير من الخلافات الزوجية بسبب اللغو على فكرة، الخلافات الزوجية بين الأزواج أكثرها اللغو، كلام لا فائدة منه. قال لأقتلنك، أتى باللام وتشديد النون، لم يقل سأقتلك، لا، اللام للتأكيد، لأقتلنك، لم يقل المقتول المبتلى ولماذا تقتلني، إنما أراد أن يقول له، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه إنما يتقبل الله من المتقين تكفي لإلقاء درس كامل الليلة، ولكني سأوجد. إنما يتقبل الله من المتقين، أولا قال له ذلك لكي يوصل له رسالة، أنا لا علاقة لي بالموضوع، لماذا تقتلني، لماذا تقتلني، ماذا صنعت أنا، أنا لم أقدم شيء ولم أفعل شيء يضرك، ولكنه الله يتقبل من المتقين، هذه واحدة. الثاني قال إنما يتقبل الله من المتقين، أراد أن يخبره أيضا الله لم يتقبل منك لأنك لم تؤدي العمل كما ينبغي، فكن من المتقين فيتقبل منك. الثالثة قال إنما يتقبل الله من المتقين لكي يخبره أن فعلك الذي فعلته أول في تقديم ما قدمت لم يكن على جادة الله ورسوله، لم يكن على جادة الله، فهمنا ولا لا؟ ولذلك لم يتقبل الله منك، لم تتق الله فيها. وإذا قتلتني فهذا أيضا أمر، فهذا أيضا أمر ليس على أمر الله، فلن تكون من المتقين، إن قتلتني لن تكون من المتقين. قال إنما يتقبل الله من المتقين، ولذلك قالها. وقول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين فيها عند أهل العلم كلام طويل جدا جدا. أولا في اللغة العربية استدل بها أهل اللغة العربية على أمر مهم، ما هو؟ إنما يا إخوة هذا الحرف حرف يفيد الحصر، يفيد إيش؟ الحصر، نحصر الأمر على شيء معين. إنما الأعمال إيش؟ فحصرنا أن الأعمال لا تكون إلا بالنية، صح ولا لا؟ وبناء على هذا الكلام قال أهل اللغة إنما أداة حصر بلا خلاف، ولكن هل تفيد الحصر على الإطلاق أو أن إفادة الحصر حسب السياق؟ أو أن إفادة الحصر حسب السياق؟ فالذي رجحه ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه على حسب السياق، يفهم ما الذي يحصر على حسب السياق. فحينما نقول إنما الأعمال بالنيات مثلا، هل كل الأعمال بالنيات يا جماعة؟ الأكل بالنيات، الشرب بالنيات، أني أشتري سيارة جميلة لأنها حلوة بالنيات، أني ألبس ثوب أعجبني لونه بالنيات. إذن أخرجنا هذه الأعمال، تبقى إيش؟ أريد بالحصر شيء معين، وهي إنما الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تكون بإيش؟ بالنيات. إنما الأعمال التي من جنس ما يتقرب به إلى الله فإنما هي بماذا؟ بالنيات. فإنما هي بالنيات. وهنا إنما يتقبل الله من المتقين، بسبب هذا الخلاف حصل خلاف بين ثلاث طوائف ممن ينتسبون إلى الإسلام. الأولى المعتزلة. طائفة المعتزلة هؤلاء وهم من الطوائف الذين يعني انحرفوا في باب الأسماء والصفات وفي مسائل عقدية، قالوا هم والخوارج، قالوا هذا دليل على أن الله لا يتقبل من صاحب الكبيرة أي عمل، واستدلوا على أن صاحب الكبيرة لو مات ولم يتب فهو كافر. قالوا ليش؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. وصاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة هذا لا يتقبل الله منه لأنه ليس من المتقين، فأخذوها على إطلاقها. فهمنا؟ الطائفة الثانية طائفة المرجئة، قالوا لا، المراد بالمتقين الذين اتقوا الكفر، الذين إيش؟ اتقوا الكفر والشرك. أما غير الذي اتقى الكفر والشرك فيتقبل الله منه، فجعلوا منزلة الذي يرتكب الكبيرة والمعاصي كمنزلة الصائم القائم، ما عندهم فرق بينهم، لا يوجد فرق بين هؤلاء وهؤلاء عندهم. قالوا وهذا تحريف للمعنى، وهذا تحريف للمعنى. أهل السنة، وهذا ما رجحه ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر، قالوا أهل السنة إنما يتقبل الله من المتقين في العمل الذي تعمله، في العمل الذي تعمله، إذ اتقيت الله في هذا العمل قبله منك، وإن لم تتق الله في العمل الآخر إيش؟ لا يقبله منك. فيجوز أن يكون الإنسان صاحب كبائر فيعاقبه الله على كبائره، ولكن صاحب الكبائر هذا مثلا بار الوالدين، بار بوالديه جدا جدا، ومتق الله في والديه، يثيبه على هذا أو لا؟ رده، لأنه اتقى الله في بر الوالدين. طيب هذا الذي أكرمكم الله وأبعدها عني وعنكم، هذا الذي يشرب الخمر، يشرب الخمر ولكنه يتقن عمله الذي يعمله للمسلمين، يتقن العمل جدا، يخاف من الله، لا يأخذ رشوة، لا يقدم واسطة من أجل على حقوق الناس، لا يفعل شيء في عمله، يثيبه الله على هذا العمل ولا لا؟ يثيبه، يتقبل الله. إذن المراد إنما يتقبل الله من المتقين، ما المراد بها؟ المراد يتقبل الله من المتقين في العمل الذي عملته. فكل عمل إن أخلصته لله واتبعت فيه سنة نبي الله يتقبله الله منك، وكل عمل لا تخلصه لله أو لا تتبع فيه سنة رسول الله لا يتقبله الله. فهمنا المعنى؟ هذا هو المعنى الصحيح للآية. وأما إنما يتقبل الله من المتقين، المراد به أن من فعل المعاصي وارتكب الكبائر لا يتقبل الله منه، فهذا المعنى غير صحيح، لأن التقوى درجات، لأن التقوى درجات، في درجة ودرجتين، وفي تمام التقوى وفي درجات. والتقوى، التقوى هي فعل طاعة الله على نور من الله كما يريد الله لوجه الله، والابتعاد عن معاصي الله بنور الله كما يريد الله لوجه الله، فعل الأوامر واجتناب النواهي، فهذه التقوى. أيضا يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. لا يقبل الله، فإذا تطهر إيش؟ قبل ولا ما قبل؟ قبل. وقال: لا يقبل الله صلاة حائض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض ولا نفساء. فإذا طهرت، إذا القبول المراد به قبول عين العمل. هذه المسألة الأولى في الخلاف في الآية، إنما يتقبل الله بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج والمرجئة. فهمنا؟ المسألة الثانية أن القبول درجات. قبول إيش يا جماعة؟ قبول الأعمال درجات، ما هي درجة واحدة. وهذا ذكرها ابن رجب رحمه الله. هناك قبول، وهذه مهمة أن تفهمها، هناك قبول أجر، وقبول أجر، هناك قبول إجزاء. قبول إيش؟ إجزاء، يجزئك العمل. وهناك قبول إجزاء وأجر، يجزئك وتؤجر. وهناك قبول إجزاء وأجر ومدح، هذا أعلاها. من يخبرني بعمل يقبله الله ولا يثيبك عليه؟ يقبله الله، الله يقبل العمل ولكن لا يثيبك عليه ولا يمدحك عليه. أعطيكم مثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى عراف فسأله ولم يصدقه بما قال لا تقبل منه صلاة إيش؟ لا تقبل صلاة 40 يوما أو 40 ليلة، لا تقبل. طيب يعني اللي يذهب لعراف الآن ما صدق، يصلي ولا ما يصلي؟ طب ما بيقبل الله، كيف يصلي؟ يصلي ولا ما يصلي؟ يجب أن يصلي، يجب أن يصلي. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل منه صلاة 40، المراد إيش؟ قبول الأجر والمدح، لا يؤجر عليها، لا يؤجر عليها ولا يمدحه الله بها عند ملائكته، ولكن تجزئه ولا ما تجزئه؟ يوم القيامة يقول له الله: لماذا لم تصلي؟ لا، يجب عليه أن يصلي، ولكن لن يؤجر عليها. إذن هذا القبول اسمه قبول ماذا؟ قبول إجزاء، هذا النوع الأول. فهمنا؟ النوع الثاني، يوجد قبول إجزاء وأجر ولكنه ليس المدح، لا يمدح فيه العبد، لا يثنى عليه، لا يكون كاملا. مثل إيش؟ الصلوات الخمس، يصلي أحدنا الصلاة فيعطاها كاملة، هذا يكون إجزاء وأجر ومدح كاملة، وبعضنا يصلي وله نصفها وله ربعها وله ثلثها وله ثمنها سدسها خمسها إلى أن يصل إلى خمس، ربعها خمسها سدسها ثمنها تسعها عشرها، لا يأخذ من الصلاة إلا عشرها. ما معنى عشرها؟ أجزأته ولا ما أجزأته؟ ردوا، أجزأته، بس كم له من الأجر؟ عشر الأجر. يوجد فينا من صلى الآن وأخذ 27 درجة من 27، اللهم اجعلنا منه، قولوا آمين. فينا من صلى من أخذ 25، وفينا من صلى أخذ 20، وفينا من صلى أخذ 15، وفينا من صلى وأخذ 5، فينا من صلى أخذ 1 من 27 وفي المسجد معه بس أخذ 1، لأنه ما يدري إيش صلى أصلا، صلى أو أنقص شيء معين أو غفل أو نظر إلى السماء أو ما خشى أو مطمئن أو ما عرف حتى إيش قال في سجوده مطمئن. على حسب هذه الأمور تكون الصلوات. هذا الأجر هذا يسمى قبول إيش؟ هذا القبول يسمى قبول إيش؟ قبول إجزاء وأجر. وهناك قبول ثالث وهو قبول الإجزاء والأجر والمدح عند الله جل وعلا، والمدح عند الله، وهو الذي يأتي بالأعمال كاملة كما أمر الله، لا يبالغ لا يتعدى الشرع، ولكن كما كان رسول الله يصلي، صلوا كما رأيتموني وصلي. حد انظروا إلى صلاة رسول الله، كان قيامه وركوعه ورفعه وسجوده وجلوسه قريبا من السواق، حتى الجلسة بين السجدتين يقول الواحد قد نسي، يظن نسي ويقول سبحان الله، يذكر. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يجبر تقصيرا، نقول آمين. ولذلك إذا قصرنا في الأعمال فلنكثر من النوافل. من منا صيامه كصيام النبي، قيامه لرمضان كقيام النبي، صدقاته كصدقات النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته رأفته لطفه عليه الصلاة والسلام. من؟ اللهم إنا نسألك من فضلك، قولوا آمين. إذن فالقبول قبول مدح وإجزاء وأجر، فهي درجات. إنما يتقبل الله من المتقين، ما المراد بها من هذه؟ على هذه الدرجات قس، على هذه الدرجات قس. كلما اتقيت الله في العمل كلما كان القبول أعظم عند الله، كلما اتقيت الله في العمل كلما كان القبول أعظم عند الله. قال إنما يتقبل الله من المتقين، ثم قال له لئن مددت يدك، ردوا، بسطت، لم يقل مددت، قال بسطت، لأن البسط هو فعل مد اليد بتعمد وبقوة وكما نقول بسبق إصرار وترصد، لئن بسطت إلي يدك وشددت علي في الأمر وآلمتني، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هنا حصل إشكال، حصل إشكال عند بعض أهل العلم، قالوا لماذا لم يدافع عن نفسه؟ أليس من قتل دون نفسه فهو شهيد؟ أليس أن دفع الصائل واجب؟ أليس أنك لو دفعت الصائل فقتلته لا تقص به؟ أليس أنك إذا دفعت عن نفسك أو مالك أو عرضك أو زوجك أو أرضك تؤجر على ذلك؟ لماذا هذا الاستسلام؟ لماذا؟ أجاب العلماء على ذلك بعدة جوابات، منها قالوا هو أولا أراد أن يعظه، أراد أن يعظه وأن يذكره، ولذلك قال بعدها إني أخاف الله، بمعنى خف الله كما أخاف الله، وأراد أن يرقق قلبه، هذه الأولى، ولذلك قال له ذلك. فما إن أكملها إلا وقتل مباشرة، ما أمدى حتى يدافع عن نفسه. قالوا أخذ الصخرة وضربه بها مباشرة. قالوا أيضا إنما قالها لأنه خشي الإنسان إذا خشي ألا يدفع الصائل، ألا يدفع الصائل بدرجات الدفع حتى لا يرتكب ذنب فيجوز له أن يستسلم ويقتل. استفادوا من هذه الآية. قالوا لا، لماذا؟ قالوا لأن دفع الصائل درجات، إذا كان يدفع بالكلام فدفعت بالضرب فأنت تأثم على الضرب، لأن كان بإمكانك تدفع بإيش؟ بالكلام، ولكنك دفعته بالضرب. قالوا فإذا كان يدفع بالضرب ولكنك دفعته بالقتل فإنك تأثم على القتل، لأن كان بإمكان بالضرب أن تضربه وينتهي الموضوع، ولكنك زدت في هذا الأمر فتأثم. فلأن هذا لا يعلم كيف يدفع وأراد أن يدفعه بالكلام، يعني دفع الصائل بالكلام أولا، فلم يدفع فقتله مباشرة، ولذلك قال له ذلك. إذن لأمرين، الأمر الأول أراد أن يعظه، والأمر الثاني أراد أن يدفع صولته بأول درجات الدفع وهي تذكير بالله والكلام قبل الفعل، ولكنه لم يملك الوقت ليدافع عن نفسه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط. ما هنا تسمى ما الحجازية، ما أنا بباسط. وأتى أيضا ما الحجازية التي تفيد النفي مع الباء في قوله بباسط، كان بإمكان ما أنا باسط يدي، ما أنا باسط يدي لأقتل، لأقتلك، ولكن جاء بالباء أيضا. قالوا قال ما أنا بباسط، قال هذه في اللغة العربية تفيد التأكيد، يريد أن يؤكد له أنا لن نفي الأمر تماما، أنا لن أفعل لك شيء أبدا، إني أخاف الله رب العالمين. ما الذي منعني من أن أدافع عن نفسي أو أن أقتلك؟ إني أخاف الله، فإذا كنت أخاف الله فخف أنت الله، فخف أنت الله ولا تقتل. إني أخاف الله رب العالمين، تخويف، ترى أنت ستعصي رب العالمين، ستعصي رب العالمين. ثم قال له مذكرا إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. طيب الذي يقرأ هذه الآية يفهم لو قتلتني ستحمل أوزاري وإثمي وإثمك فوقها، أليس هذا المعنى المتبادر؟ صح ولا لا؟ هذا المعنى غير دقيق، لأن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. على هذا المعنى يفسر على أن القتيل يأتي يوم القيامة لمن قتله فيقول يا رب سله فيما قتلني، فسله فيما قتلني فلا يجيب، فالله يرضي المقتول فيأخذ جميع سيئات المقتول ويضعها على القاتل فيقول له أرضيت؟ فيقول لا، فيقول فيأخذ جميع حسنات القاتل ويعطيها للمقتول فيقول رضيت؟ فيقول لا، فيدخله أعلى الجنان، وهذا يدخل النار إرضاء الله. ولكن هذا لا يصح، هذا الأثر لا يصح في القاتل والمقتول، إنما يصح في الزاني الذي زنى بامرأة المجاهد في سبيل الله. هذا حديث صحيح، من زنى بامرأة من خرج في سبيل الله يأتي به الله يوم القيامة، ويأتي بمن زنى بامرأته أكرمكم الله فيعطيه جميع سيئاته، ثم يعطيه يأخذ حسنات الثاني ويضعها لي ويقول له أرضيت، فيقول لا فيدخل الجنة ويدخل الآخر النار. وجاءت في رواية إذا تاب الزاني زنى بامرأة مجاهد والعياذ بالله، وأسأل الله أن يعيدنا وإياكم وذرياتنا ويحفظ أعراضنا جميعا، قولوا آمين. فإذا فعل ولكن تاب الزاني توبة نصوح، فالله جل وعلا يستر، الله يستر ويفتح بابا للمزني بزوجته ويفتح له بابا في الجنة، فيقول يا رب هذا باب من؟ قال هذا لمن عفا، درجة لا تكون إلا للعافين فقط، لا يوجد مثلها درجة، لم يرى، هو رأى الجنة ولكن ما رأى مثل هذا، فيقول لمن؟ فيقول هذا للعافين، فيقول عفوت يا رب عفوت، ويدخل الجنة ويتوب على من تاب سبحانه وتعالى. الشاهد هذا المعنى في قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، الصحيح في تفسيرها إني أريد أن تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي عليك أيضا. إثم، حينما كلمة إثم في اللغة العربية اسم لما للشيء الشنيع، في اللغة العربية الإثم هو الشيء الشنيع، فهمنا ولا لا؟ فيقولون فلان هذا آثم، أي يأتي الأشياء الشنيعة، فإثمي هنا أي إثم قتلي. إني أريد أن تبوء، وباء يبوء هذا الفعل يأتي لمن تحمل أمرا أمر شر، الذي يتحمل أمر شر يقال له في اللغة باء بالأمر، باء يبوء. إني أريد أن تبوء، أن تتحمل شر هذا الأمر، تبوء بإثمي أي إثم قتلي، وإثمك أي إثمك الذي عليك أصلا، وإثم عدم القبول. لماذا لم يتقبل الله منك؟ لأنك آثم أصلا، لأنك لم تتقن العمل، لم تتق الله في العمل. إذن كم إثم عندنا؟ إثم القتل وإثم عدم التقوى التي بسببها لم يتقبل الله منك. إني أريد أن تبوء بإثمي أي إثم قتلي، وإثمك إثم عدم التقوى الذي سببها هذا كله، فتكون من أصحاب النار، وهذه من أشد الآيات على القاتلين، وذلك جزاء الظالمين، النار هي جزاء الظالمين. ولذلك جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن ما من قاتل يقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من هذا القتل، من سن سنة حسنة كان له أجره أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. فهذا هو أيضا إثمك وإثم من سيقلدك وتكون من أصحاب النار. قال الله فطوعت له نفسه، يا الله، هذا يدل على أن الأعمال السيئة يا إخواني ليس كلها مصدرها الشيطان، ليس كل الأعمال السيئة مصدرها الشيطان، وإنما كثير من الأعمال مصدرها النفس الأمارة بالسوء. ولذلك حبيبكم صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يقول ونعوذ بالله من شرور، وهو رسول الله، وهو رسول الله كان يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من شر نفسي وما شر نفسه عليه الصلاة والسلام، الطاهرة المطهرة عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إن النفس لأمارة بالسوء، وهنا فطوعت له نفسه. من الذي طوع له القتل؟ طوعت أي سهلت له القتل. من؟ نفسه قتل أخيه. ولذلك من أعداؤك في الدنيا ست. أعداؤك في الدنيا كم؟ هؤلاء الست، انتبه منهم. أسأل الله جل وعلا أن يجيرني وإياكم منهم. ست بليت بها والمستعان بها من شرها من إليه الخلق يبتهل: نفسي، نفس أمارة بالسوء، وإبليس، والدنيا التي أفنت من قبلنا، والهوى، والحرص، والأمل. نفسي وإبليس والدنيا التي أفنت من قبلنا، والهوى، والحرص، والأمل. فالنفس هي التي تطوع للإنسان فعل المعاصي. ولذلك علماء التربية يقولون: كيف تفرق بين المعاصي التي من الشيطان والمعاصي التي من نفسك؟ الذي يقولها له 500 ريال. هذه فائدة مثل هذه الدروس. ما الفرق بين المعاصي؟ رمضان الشياطين ايش فيها؟ مصفدة ولا لا؟ والناس يعصون. ما هم الناس، انا وانتم ناس. ايه الا ما شاء الله، خلي الناس في خير، خلنا في انفسنا ونجد في انفسنا تقصير ولا لا؟ نتكاسل عن بعض الطاعات ولا لا؟ نفعل بعض نتفرج على بعض المعاصي ولا لا؟ نفعل بعض المعاصي ولا لا؟ طيب فين الشيطان؟ الشيطان مصفق. من الذي يأمرك بها؟ النفس، النفس. ولذلك ما الفرق بين المعاصي التي من النفس والفرق بين المعاصي التي من الشيطان؟ طيب أقول لكم، اللي بيجاوب يأخذ 10,000 ريال. 10,000 ريال يمني طبعا، خلاص. طيب، قال علماء التربية: الشيطان يا جماعة لا يختار. سلام ورحمة الله. الشيطان إيش؟ كل شيء عنده إيش؟ الشيطان كل شيء عنده مقبول. طبعا ولا يهونون أهل اليمن، أهل اليمن على رأسه. أهل اليمن مدحهم القرآن في مدحهم الله في القرآن في 5 مواضع، 5 مواضع مدحين. فأنا بس أمزح حينما أقول ريال يمني. المهم، المعاصي التي من الشيطان، الشيطان لا يختار. أي شيء مقبول عنده، صغيرة هات، كبيرة هات، كفر هات، بدعة هات، أي شيء يريده الشيطان. فالشيطان يوسوس لك ويشكل لك في المعاصي. فإذا رأيت نفسك تغوص بين معاصي شتى فاعلم أن مصدرها إيش؟ الشيطان. مرة تفعل كبيرة، طالع في الكبيرة، تفعل صغيرة، تقصر في أمر، تفعل مفضول وتترك فاضل، تترك نافلة، تقصر في واجب، اعلم أن الأمر من الشيطان. عليك بذكر الله، علاجه سهل. عليك بماذا؟ بذكر الله. وأما إذا رأيت نفسك تفعل معصية معينة، أنت لا تفعل المعاصي كلها، بس يوجد معصية معينة لا تستطيع تتركها، معصية معينة أنت معلق في هذه المعصية لا تتركها، فاعلم أن مصدر هذه المعصية من؟ نفسك. نفسك تدمن المعصية، لا تستطيع. هي واحدة أو اثنتان أو ثلاث في معاصي معينة تديمها، لا تغيرها، تستديم عليها، فاعلم أنها نفسك فعالجها. قلنا الشيطان علاجه بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب نفسك علاجها بماذا؟ بأشياء كثيرة، النفس متعبة، قراءة القرآن، صلاة الجماعة، ذكر الله، مصاحبة أهل الخير، مصاحبة أهل الخير حتى لو كان عمرك 80 سنة، صاحب السعيد تسعد، مصاحبة أهل الخير يجروك إلى الخير جرا بإذن الله جل وعلا. فطوعت له نفسه، أي سهلت له نفسه قتل أخي فقتله، فأصبح من خاسرين. وهذا فيه دليل على أن القتل من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر وأعظم الأمور. وما زال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. جاء في عند بعض المفسرين أن الله بعث غرابين تقاتلوا مع بعضهم، فقتل واحد الآخر حفر له ثم وضعه، بس هذه خلاف الآية. الله يقول بعث إيش؟ غراب. كان يوجد غراب ميت، فبعث الله غراب فجلس ينظر إليه، فحفر حفر حفر ثم وضعه ثم وراه بالتراب ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ابن عاشور في تفسيره استنبط من هذه الآية كلام عجيب، قال من ضمن كلام كثير جميل يرجع إليه في تفسير التحرير والتنوير في هذه الآية، قال ابن عاشور: وفيه دليل على أن أصحاب العوالم العليا لا حرج أن يتعلموا من أصحاب العوالم السفلى، بمعنى أن الإنسان يتعلم بمن هو أقل منه. فالله جل وعلا قد علم الإنسان من الحيوان، من الطير، تعلم ابن آدم من الغراب. فيا هذا لا يغرك نسبك ولا شهادتك ولا مكانتك، أن تتعلم ممن هو أقل منك إذا كان أكثر منك علما، سواء أقل منك عمرا أو أقل منك شهادة أو أقل منك مكانة ووجاهة أو أقل منك نسبا أو لونا أو عرقا، بما إن عنده علم أكثر منك تعلم منه. فقد تعلم ابن آدم من من؟ من الغراب، من الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف، اللام هنا للتعليم، السبب في البعث ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فسماها سوءة أخيه، السوءة ما يساء منه، يساء من النظر إليه، والسوءتان القبل والدبر. ولكن لماذا أطلق على أخيه أنه سوءة؟ استدل العلماء على أن الميت كله عورة، إذا مات فيجب تكفينه كاملا، عورة بالنسبة للكفن لا بالنسبة للنظر. فيجوز للإنسان أن ينظر، إذا مات الميت أن ينظر إلى وجهه، إلى يده، إلى رجله، يجوز خاصة في غسيل الميت. ولكن إذا دخل قبره فهو سوءة، لا بد أن يوارى. واستدل العلماء بهذه الآية على شرط من شروط الدفن. ما هو الشرط؟ أن يوارى كله، أن يواري سوءة أخيه، أن يواريها كلها، هذا شرط من شروط الدفن. والشرط الثاني أن يكون في مكان لا تصل إليه السباع، لا تصل إليه السباع. والشرط الثالث أن يكون في مكان عميق لا تزيله الرياح. هذه شروط هذه شروط الدفن، غير شروط القبر، هذه شروط الدفن. كيف يواري سوءة أخيه؟ نكمل بعد الأذان قوله جل وعلا، قوله جل وعلا: قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. نكمل بعد الأذان بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال يا ويلتى، يا ويلتى هذا دعاء يقال عند تبشير النفس بالويل والثبور والندم، يا ويلتا. ولا ينبغي لمسلم أن يبشر نفسه بالويل، وهذا يكثر عند النساء قولهم يا ويلي. يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ففعل حفر وفعل، فأصبح من النادمين. الندم هنا ليس المراد به التوبة، لأنه لم يتب إلى الله فهو من أهل النار، ولكن بمعنى الأسف، تأسف على أمرين. تأسف أولا أنه قتل أخيه بلا فائدة، يعني لو في فائدة ما عنده مشكلة في القتل، فهمنا؟ أنه قتل أخيه ولم يستفد شيئا. والأمر الثاني أنه لم تخطر بباله فكرة أن يدفن أخاه، بل إنه لما قتله حمله على ظهره وأخذ يسير به لا يدري أين يذهب به، فهو تأسف على التعب الذي تعبه، يا ريتني ما شفت هذا كله وحفرته ودفنته خلاص. وكان يريد يدس في أي مكان يضع وراء جبل، ولا قال يا ريتني حفرت. فهو هذا هو الندم، ولا لم يتب، هو من أهل النار. هنا فائدة أخرى، لماذا فعل ذلك؟ لماذا فعل قابيل بهابيل هذا الأمر؟ ما السبب؟ الحسد أعاذنا الله وإياكم، وهو من أقدم ما عصي الله به وأبشع دم يكون في قلب ابن آدم، الحسد. ويقول الحسن البصري: ما من عبد إلا وفي قلبه حسد، ما في أحد إلا وفي قلبه حسد، ولكن المؤمن يقلبه إلى الغبطة، والغبطة هي تمني النعمة التي عند الخير مع عدم تمني زوالها، ولا أتمنى أن تزول. والحسد تمني النعمة التي عند الغير مع تمني زوال هذه النعمة. الحاسد لا يحب أن يرى أحدا أبدا أفضل منه أبدا ولو في شيء. الحاسد لو أنه أفضل منك في المال والنسب والتعليم والجاه والسلطان، ولكن عندك أنت ولد صالح، يترك هذا كله ويحسدك على ولدك. عندك سيارة طيبة، وعنده سيارة طيبة، هو عنده، بس لا يريد أحد أن يكون عنده، لأنه مريض مرض قلب. ابن خلدون يذكر كلام جميل في معناه، يقول: إذا رأيت إنسان تحسن إليه فيسيء إليك ولا تعرف السبب، كل ما أحسنت إليه يسيء إليك، ما السبب؟ قال: اعرف أنه مريض بمرض الحسد حتى يصل إلى أن يؤذي نفسه، هو أن يؤذي نفسه بنفسه من كثرة الحسد، يؤذي نفسه. الحسد، الشيطان ما خرج من الجنة إلا الحسد، إلا بسبب الحسد. وما قتل قابيل هابيل إلا بسبب الحسد، وكثير من الناس يموتون بسبب الحسد. وجاء في حديث صحيح أن كثير من الأمة أكثر موتها بالحسد، بالعين، عين. وكثير من البيوت تتهدم بسبب العين، فإن العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. لذلك ينبغي للعبد أن يتحصن بأذكار الصباح والمساء دائما، وبالصلاة وبذكر الله تحفظه من العين والحسد. قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل ذلك بيان للعلة، وهذا يستفيد منه علماء أصول الفقه حينما يقولون هل الأحكام معللة أو لا. هذا من أدلة الذين يقولون أن كل أحكام الله فيها علل، علمها من علمها وجهلها من جهلها، والعلة تختلف عن الحكمة. العلة تختلف عن الحكمة، العلة هي التي من أجلها يشرع الأمر. فمن أجل ذلك كتبنا، من أجل ما حصل بين ابني آدم كتب الله على بني إسرائيل. لحظة، الآن الله كتب على بني إسرائيل بس ولا كتب على الناس كلهم؟ كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا فقط لبني إسرائيل أو لكل الناس؟ هذا لكل الناس. لماذا ذكر الله؟ قالوا هذا من ذكر الخاص الذي يراد به العام، ولكنه ذكر الخاص لميزة أو لعبرة أو لحكمة معينة. الله يذكر حكم هو عام بس صيغة خاص. يا أيها النبي اتق الله، هل هو فقط للنبي؟ ها؟ ولا خاص يراد به العموم ولكن لأهمية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هذا للناس كلهم ولكن من باب التشديد على بني إسرائيل بالذات، لأنهم أكثر القتلة، لأن القتل منتشر عند بني إسرائيل. للصالحين، من الذي يقتل الصالحين؟ اليهود. من يقتل إخواننا في فلسطين؟ اليهود. من الذي يقتلون الأنبياء؟ اليهود، لأنهم هم قتلة الأنبياء والصالحين. وقابيل قتل وليا من أولياء الله، فذكر الخاص ويراد به العام، ويراد به العام. من أجل ذلك كم بقى لقب؟ 7 دقائق. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وهو للعام، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. بيّنت الآية ما يجوز أن يقتل به الإنسان: 1، نفس بنفس، القصاص، القصاص. 2، أو فساد في الأرض. ما هو الفساد؟ كل مفسد في الأرض يقتل. هذه مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ كم عدد الذين سيقتلون الآن؟ ها؟ عد واغلط، صح ولا لا؟ هذا من العام الذي تقيده السنة، نعرف من مراد بالفساد الذي يقتل. مثل الآية التي بعدها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فسادا هذا سنعرف معناها الدرس القادم، أن ابن تيمية قال المراد به إفسادا، ويفسدون في الأرض. ما هو الإفساد؟ فالمراد بالفساد هنا المقيد، أو فساد في الأرض، أي من الفساد الذي يستحق القتل، كالثيب الزاني أو المرتد أو الذي يدعو إلى البدعة ونشر الفساد ويدعو إلى ترك الدين. فهذا من الذي يقتله؟ ولي الأمر، ما هو أنا وأنت، لأن هذه أحكام شرعية، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. هذه الأسباب التي يقتل بها الإنسان، أما غير ذلك فلا يجوز أن تقتله، فلا يجوز أن تقتله. المحارب الذي يحارب هذا فساد في الأرض، الصائل الذي يصول عليك هذا يقتل. إذن فساد في الأرض قيدتها إيش؟ إذن الألفاظ العامة في القرآن والألفاظ المطلقة في القرآن لابد أن نفهمها بالسنة. هذا للذين يقولون: ما فائدة السنة؟ اعملوا بالقرآن بس. يوجد في هذا الزمان من يقولون هذا في السوشيال ميديا والكذا وال... يلا فسر لي بأي فساد. ما معنى الفساد؟ الفساد الذي يحدد بالسنة الذي يستحق القتل، أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. هذا من أساليب التشبيه، الذي يقتل إنسان بغير حق وزره كوزر من قتل الكرة الأرضية جميعا. هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله، أنه كوزر من قتل الناس جميعا. ومن أحياها تسبب، من أحياها ليس المراد به، من أحياها ليس المراد به نفخ الروح فيها، لأن الذي ينفخ الروح من؟ من الذي يهب الحياة؟ الله. ولكن من أحياها أي تسبب في نجاتها، تسبب في نجاتها، دافعت عن إنسان مظلوم كاد أن يقتل، دافعت عنه وأنت محامي صالح، دافعت عن إنسان سيحكم عليه بالقصاص وهو بريء و... ونفع تفضل. أو الطب، أحييت إنسان مريض خلاص وعالجته بالطب بإذن الله جل وعلا، فكأنما أحيا لك أجر من على وجه الكرة الأرضية جميعا، أجره صدق من الله سبحانه وتعالى عليك، كأنك أحييت هؤلاء كلهم، كأنك فعلت المعروف لهؤلاء جميعا. ثم قال ولقد جاءتهم، من هم؟ من هم؟ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ها؟ بنو إسرائيل، مع أن الكلام يعم، بس هنا وجاءتهم رسلنا، وأسند الرسل إليه ليبين أنه هو الذي أرسل الرسل. والأمر الثاني الأمر الأول ليبين أنه هو الذي أرسل الرسل سبحانه وتعالى، الأمر الثاني تشريفا لهؤلاء الرسل، ثلاثة لكي لا تفرق بين رسول ورسول، لكي لا تفرق إيش؟ فمن كذب رسول واحد فكأنما كذب كل الرسل. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، بعد إيش؟ بعد البينات الذي جاءت بها الرسل، بينات واضحات، كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، الإسراف تجاوز الحد. وإذا نطق لوحده انتبهوا، إذا ذكر الإسراف لوحده فهو تجاوز الحد في الحلال والحرام، في الحلال والحرام، وهو منبوذ سواء حلالا أو حراما، كل إسراف لا يحبه الله، إن الله لا يحب المسرفين. وأما إذا ذكر الإسراف مع التبذير، قالوا هذا مسرف وهذا مبذر، الآن صار هذا معنى وهذا معنى، فالتبذير هو إنفاق، الإنفاق في الحرام، الإنفاق في الحرام، والإسراف هو تجاوز الحد في الحلال، تجاوز الحد، أسرف على نفسه في الحلال. أيضا التبذير لا ينطق أو لا يطلق إلا على الأموال، فهمنا؟ بينما الإسراف يطلق على الأعمال. وإن كثير منهم في الأرض لمسرفون، أي تجاوزوا الحد في معصية الله سبحانه وتعالى. بلغنا الآية 32 الحمد لله، أردنا أن نصل إلى 34 ولكن الوقت لا يسمح، يوم الثلاثاء القادم نكمل إن شاء الله من الآية 32 إلى الآية 40. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.